知道吗？ 我脑子打你妈我什么？أعوذ بالله. السلام عليكم ورحمة الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد. واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين. قلنا إنه بناء على هذا المبنى الرابع الذي ذكرناه بالأمس يتعين في المقام القول تنبيه الرابع ما عادي المبنى الرابع يتعين في المقام القول بأن المفهومين يسقطان ونأخذ بالمنطوقين كما شرحنا ذلك بالأمس. النقطة التي يجب التذكير بها اليوم هي أن المفهوم في كل من الدليلين وإن كان قد رفعنا اليد عن إطلاقه ولكن المفهوم لا ينتفي ولا ينتهي نهائيا بناء على هذا المبنى، وإنما ينتفي بمقدار الشرط الآخر المذكور في الدليل الآخر، وذلك لأن المفهوم على هذا المبنى الرابع لم يثبت بالوضع وإنما ثبت بالإطلاق الأحوالي كما شرحنا بالأمس. وعندما يرد دليلان أحدهما يقول إن خفي الأذان فقصر، والآخر يقول إن خفي الجدار فقصر، ويتعارض الإطلاقان، خب يسقط الإطلاق الأحوالي لكل من الدليلين. يعني شنو يسقط؟ يعني يتقيد هذا الإطلاق بمقدار وجود المقيد. الإطلاق الأحوالي في قوله إن خفي الأذان فقصر يتقيد بمقدار وجود المقيد. المقيد ما هو؟ المقيد هو الشرط المذكور في الدليل الثاني إن خفي الجدار فقصر، وكذلك بالعكس. فيصبح مفاد كل من الدليلين بعد سقوط إطلاقه الأحوالي وبعد تقيده يصبح مفاد كل من الدليلين هو أن الشرط المذكور في هذا الدليل علة تامة لوجوب القصر في كل الأحوال إلا حالة واحدة، وهي حالة وجود الشرط الآخر. خفاء الأذان علة تامة لوجوب القصر في كل الأحوال إلا حالة خفاء الجدار، وبالعكس خفاء الجدار علة تامة لوجوب القصر في كل الأحوال إلا حالة خفاء الأذان. وهذا معناه أن وجوب القصر ينتفي بانتفاء خفاء الأذان إلا إذا كان الجدار قد اختفى، ووجوب القصر ينتفي بانتفاء خفاء الجدار إلا إذا كان خفاء الأذان قد اختفى. وهذا معناه أن وجوب القصر ينتفي بانتفاء كلا الشرطين معا. أما إذا اختفى الأذان ولم يختف الجدار مثلا، هنا لا يجب، هنا يعني إذا اختفى أحدهما أحد الأمرين ولم يختف الآخر لا يجب القصر. فالمفهوم وهو عدم وجوب القصر باقي، لم يسقط المفهوم نهائيا، أصبح الدليلان يدلان على أنه إذا لم يختف الأذان ولم يختف الجدار لا يجب القصر. وهذا معناه أن المفهوم لم ينتفي نهائيا ولم يسقط بالمرة، هذه نقطة. وأيضا يجب أن يكون واضحا أنه بناء على هذا المبنى لا تختلف النتيجة بين فرض قطع النظر عن إطلاق الجزاء، الإطلاق الذي قلنا أنه يوجد إطلاق في الجزاء يدل على أن المعلق سنخ الحكم لا شخص الحكم، لا فرق بحسب النتيجة بين أن نفترض أننا قطعنا النظر عن هذا الإطلاق إطلاق الجزاء وبينما إذا لا أخذناه بعين الاعتبار. ومتى نأخذ هذا الإطلاق بعين الاعتبار؟ فيما إذا أفرض احتملنا أن الحكم يتعدد بتعدد الشرط، وإن كان هذا لا ينطبق على مثال القصر وجوب القصر، لكن من باب المثال أفرض إذا احتملنا أنه وجوب القصر يتعدد بتعدد الشرط، يعني إذا اختفى الأذان يثبت على المكلف وجوب واحد بالقصر، وإذا اختفى الجدار أيضا يثبت على المكلف وجوبان للقصر، يعني حكمان، لأنه وجد شرطان كل شرط له حكم، يتعدد الحكم بتعدد الشرط. إذا احتملنا ذلك قلنا هذا لا نحتمله في مثل مثال القصر، لكن في كل مورد احتملنا تعدد الحكم بتعدد الشر هناك إطلاق الجزاء هم يدخل في المعادلة. أقول حتى إذا دخل إطلاق الجزاء في المعادلة، يعني إطلاق الجزاء هناك يأتي ويريد أن يثبت أن الحكم لا يتعدد بتعدد الشر، الحكم المعلق على الشرط سنخ الحكم، إطلاق الجزاء هذا لا شخص الحكم، لا أنه هذا شخص من وجوب القصر شرطه خفاء الأذان وذاك شخص آخر من وجوب القصر شرطه خفاء الجدار، هذا الإطلاق يأتي لكي ينفي هذا المعنى، فلذا يدخل في المعادلة. لكن أقول حتى إذا أخذنا إطلاق الجزاء بعين الاعتبار مع ذلك هذا الإطلاق لا يغير شيئا، النتيجة أيضا نفس النتيجة التي ذكرناها، يعني رفع اليد عن الإطلاق الذي يثبت المفهوم، هذا الإطلاق الأحوالي الذي ذكرناه، رفع اليد عنه مع التحفظ على إطلاق المنطوق، الإطلاق في المنطوق الذي يدل على أن الشرط علة تامة للجزاء. لماذا لأنه حتى بعد أخذ إطلاق الجزاء بعين الاعتبار سوف يكون التعارض بين الإطلاق الأحوالي الذي يثبت المفهوم وبين إطلاق الجزاء. وأما إطلاق المنطوق فهو خارج عن المعارضة، وذلك لأن الأمر وإن كان بدوا الأمر يدور بين رفع اليد عن هذه أحد هذه الإطلاقات الثلاثة، إما رفع اليد عن إطلاق المنطوق أو رفع اليد عن الإطلاق الأحوالي الذي يثبت المفهوم أو رفع اليد عن إطلاق الجزاء الذي يدل على أن سنخ الحكم معلق على الشيء. بدوان الأمر يدور بين رفع اليد عن واحد من هذين الإطلاقات، لكن رفع اليد عن إطلاق المنطوق لما كان سببا وموجبا لانتفاء الإطلاق الأحوالي، إذا رفعنا اليد عن إطلاق المنطوق بعد لا يبقى موضوع للإطلاق الأحوالي، لأننا بالأمس قلنا أن موضوع الإطلاق الأحوالي هو ما؟ ماذا؟ موضوع الإطلاق الأحوالي هو ما يحققه لنا إطلاق المنطوق. إطلاق المنطوق يثبت أن الشرط علة تامة للجزاء، هذه العلية التامة للشرط بالنسبة للجزاء هذه هي موضوع الإطلاق الأحوالي. بعد ذلك يأتي الإطلاق الأحوالي ويبني على هذا الأساس، يقول هذه العلية التامة التي ثبتت للشرط بإطلاق المنطوق، هذه العلية التامة ثابتة في كل الحالات، فدور الإطلاق الأحوالي بعد دور إطلاق المنطوق كما ذكرناه بالأمس. إطلاق المنطوق يحقق موضوع الإطلاق الأحوالي، لما كان الأمر هكذا إذن فلا داعي إلى رفع اليد عن إطلاق المنطوق، يكفي أن نرفع اليد عن الإطلاق الأحوالي، لأن الإطلاق الأحوالي بالأخرى رايح رايح، إطلاق الأحوالي إما موضوعه منتفي يعني إطلاق المنطوق ماكو، وإذا ذاك ماكو هذا ما إلى موضوع بعد، وإما هو ماكو موضوع موجود هو ما موجود. فعلى كل حال يكفي أن نرفع اليد عن الإطلاق الأحوالي، فنحن في المقام بعد ورود هذين الدليلين يمكننا أن نتحفظ على إطلاق المنطوق في كل منهما، ونقول كل من الشرطين علة تامة للجزاء، هم خفاء الأذان هم خفاء الجزاء، كل منهما إلا تامة للجزاء، يمكن أن نتحفظ على إطلاق المنطوق. ليش؟ لأننا لا نعلم بكذب هذا الإطلاق، من الممكن حقا وواقعا أن يكون كل من الشرطين إلا تامة للجزاء، ولكن نعلم إجمالا بأن كل من الشرطين إما أن عليته التامة للجزاء ليست ثابتة له في كل الحالات حتى في حالة اجتماعه مع الشرط الآخر، إما هكذا، وهذا معناه ما هو؟ وهذا معناه كذب الإطلاق الأحوالي، لأن الإطلاق الأحوالي كان يقول العلية التامة ثابتة في كل الحالات، فإما أن العلية التامة ليست ثابتة في كل الحالات، العلية التامة لخفاء الأذان ليست ثابتة له في كل الحالات حتى في حالة اجتماعه مع خفاء الجدار، اما هكذا هذا معناه ان الاطلاق الاحوالي كاذب الذي كان يثبت المفهوم، واما ان عليته التامه للجزاء ثابته في كل الحالات لكن الجزاء المعلق على هذه العله ليس عباره عن سنخ الحكم سنخ وجوب القصد وانما شخص، وهذا معناه ان اطلاق الجزاء كاذب. فلو الاطلاق الاحوالي اللي يثبت المفهوم كاذب او اطلاق الجزاء كاذب، وبعباره اخرى اننا نحتمل ان يكون الحكم متعددا ونحتمل ان يكون الحكم واحدا، ماشي؟ لان افترضنا اننا نحتمل ان يكون وجوب القاصر متعددا اذا تعدد الشرط، ولذا دخل اطلاق الجزاء في المعادله. فنحتمل ان المكلف اذا اختفى عليه الاذان واختفى عليه الجدار نحتمل ان يكون قد ثبت عليه وجوبان للقصد، ونحتمل ان يكون لا وجوب واحد. ما دام نحتمل التعدد ونحتمل الوحده فاما ان الحكم واحد وجوب قصد وجوب واحد للقصد ثابت على المكلف. هذا معناه شنو؟ معناه علية خفاء الأذان لوجوب القصد ليست ثابتة في كل الحالات حتى في حال اجتماعه مع خفاء الجدار، لأن الآن اتضح أنه في حال اجتماعه مع خفاء الجدار خفاء الأذان بعد مو علة تامة صار جزء، لأن علتان تامتان على معلول واحد مستحيل. فتبين أن العلية التامة لخفاء الأذان بالنسبة لوجوب القصد لم تكن ثابتة لخفاء الأذان في كل الحالات حتى في حال اجتماعه مع خفاء الجدار، إذ في حال اجتماعه مع خفاء الجدار تحول خفاء الأذان إلى جزء علة، علية تامة مو ثابتة. خب علية تامة مو ثابتة له في كل الحالات يعني كذب بإطلاق الأحوال، الأفكار أحوالي إذن لم يكن كاذبا قد تقيد. إما هكذا إما أن الحكم واحد يعني وجوب واحد للقاصر إذن فالإطلاق الأحوالي كاذب، أو وجوبان للقاصر إذن الجزاء المعلق على الشرط ليس عبارة عن سنخي وكلية وجوب القاصر وإنما شنو؟ حسن حصة من وجوب القصد هنا معلق على خفاء الأذان وحصة أخرى من وجوب القصد هناك معلق على خفاء الجدار. فإما أن الإطلاق في الجزاء كاذب أو الإطلاق الأحوال كاذب. قد تعارضا، إذا تعارضا حينئذ نقيدهما بمقدار هذا الشرط لا أكثر، يعني رفع اليد عن إطلاق الجزاء لا يتوهم أنه ينتج أن المعلق على الشرط سنخ شخص الحكم، لا، المعلق على الشرط سنخ الحكم إلا الحكم الناشئ من الشرط الآخر. خوب، هذا تمام الكلام في هذا التنبيه الثامن. بعد ذلك ننتقل إلى تنبيه آخر من تنبيهات مفهوم الشرط، التنبيه التاسع. إذا تعدد الشرط واتحد الجزاء في دليلين منفصلين مثلا أو أدلة ثلاثة أربعة مو مهم، من بعض المثال نذكر نمثل. إذا تعدد الشرط واتحد الجزاء في دليلين مثلا منفصلين واجتمع هذان الشرطان في مورد واحد. مثلا في دليل قال إن جاء زيد فأكرمه، في دليل آخر منفصل قال إن قرأ زيد القرآن فأكرمه. هذان دليلان، الشرط فيهما مختلف متعدد، هناك الشرط مجيء زيد، هنا الشرط قراءة القرآن، لكن جزاء واحد، أكرمه أكرمه نفسه. وفرضنا أنه تحقق الشرطان معا في مورد واحد، يعني زيد هم جاء وهم قرأ القرآن. هنا السؤال، هذا السؤال الذي يجب أن نعالجه ونجيب عليه في هذا التنبيه، هو أنه هل يثبت على المكلف وجوبان، وجوب إكرام زيد لأنه جاء، ووجوب آخر لإكرام زيد لأنه قرأ القرآن، باعتبار أن كلا الشرطين تحقق، فهل يثبت حكمان ووجوبان على المكلف؟ أم يثبت حكم واحد، وجوب واحد للإكرام؟ وإذا كان يثبت وجوبان على المكلف، فهل هذان الوجوبان يمتثلان بامتثال واحد أو لا؟ كل منهما يحتاج إلى امتثال مستقل. الوجوبين وجوبين ما يخالف، لكن هذان الوجوبان بإكرام مرة واحدة يتحققان معا هكذا أو لا؟ كن يجب عليه أن يكرم زيد مرتين، هذا هو الذي نريد أن نفهمه في هذا التنبيه. هذان الوجوبان هل يمكن أن يمتثلا بفعل واحد بامتثال واحد؟ يعني يكرم زيد مرة واحدة، هذا الإكرام هم يعتبر امتثالا لهذا الوجوب وهم امتثال بذاك الوجوب. هم امتثال وجوب الإكرام لأنه جاء، وهم امتثال وجوب الإكرام لأنه قرأ القرآن. هل هكذا يمتثلان بفعل واحد أو لا؟ هذان الوجوبان لا يمتثلان إلا بفعلين، يكرم زيد مرة امتثالا لهذا الوجوب، ويكرمه مرة أخرى امتثالا لذاك الوجوب. هذا يتصور على نحوين. النحو الأول ما يسمى بتداخل الأسباب، وكان سيدنا الأستاذ الشهيد رضوان الله عليه يستحسن أن يسميه بالتداخل في الجعل، وهو أن نفترض أن كل من الشرطين، يعني مجيء زيد المذكور في الدليل الأول وقراءة القرآن المذكورة في الدليل الثاني، كل من الشرطين سبب مستقل للجزاء، للحق، لوجوب الإكرام. كل منهم، هم مجيء زيد سبب مستقل لوجوب إكرامه، وهم قراءته للقرآن سبب آخر، سبب مستقل لوجوب إكرامه. لكن هذين السببين إذا اجتمعا معا وتحققا معا بأن جاء وقرأ القرآن، هذان السببان إذا اجتمعا فهما يحققان حكما واحدا، يولدان وجوبا واحدا لإكرام زيد، لا وجوبين. كل منهما وحده بل سبب مستقل يولد وجوب الإكرام، لكن إذا اجتمعا اقترنا معا يولدان وجوبا واحد، هذا هو الذي يسمى بتداخل في الأسباب، تداخل الأسباب. يعني مجيء زيد الذي هو سبب مستقل لوجوب الإكرام، وقراءة القرآن التي هي أيضا سبب مستقل لوجوب إكرام زيد، هذان السببان إذا اقترنا معا فيتداخلان في إيجاد حكم واحد، لا يولدان حكمين يعني وجوبين لإكرام زيد، وإنما بالنتيجة وجوب واحد يثبت على المكمل. هذا لا لا لا أمجد تصوير تسمية كانت لا تصوير تداخل الأسباب. شنو معنى تداخل الأسباب؟ ما هو معناه؟ أنه أكو عندنا سبب أليف وهو مجيء زيد، هذا سبب مستقل لإكرام زيد وجوب إكرام. أكو سبب ثاني باء أيضا سبب مستقل وحده، خلاص إذا أليف وحده وجد يولد وجوب إكرام زيد، إذا باء وحده وجد هم يولد وجوب إكرام، لكن إذا أليف وباء معا اقترنا فلا يولدان إلا وجوبا واحدا. هذا معناه أن السببين تداخلا في إيجاد جعل واحد، في إيجاد حكم واحد، هذا تداخل في الجعل حسب تسمية المثل أو حسب تسمية المعروفة تداخل الأسباب. التداخل يكون أن الجزاء واحد وإلا أخرى التداخل ليش يكون أخرى؟ بعدنا كل شيء ما قايلين احنا. أشرح الآن، أشرح المفردة هاي معنى قولهم تداخل الأسباب. شنو يقصدون من تداخل الأسباب؟ وهو معناه هو أن يفترض أن هناك سببين مستقلين لحكم واحد، وهذان السببان كل منهما وحده إذا تحقق يحقق الحكم، لكن إذا اجتمعا واقترنا معا هذان السببان فمجموعهما يحقق حكما واحدا، هذا معنى تداخل الأسباب. أشرح الكلمة بعدنا كل شيء ما قايلين. لا لا لا لا هسه هو هذا، ما هذا التنبيه التاسع إلى مدة، هو ضيفنا إلى مدة، يعني بحث تداخل الأسباب وتداخل المسببات. الآن جاء أشرح الكلمة، أشرح المصطلح. ها معنى تداخل الأسباب هذا أن يكون هناك سببان أو شرطان كل منهما ذكر في دليل مستقل كشرط لحكم، الحكم نفس الشيء هنا وهنا لكن الشرط يختلف. فالآن اقترن هذان الشرطان، دليل يقول إذا بلت فتوضأ، دليل آخر يقول إذا نمت فتوضأ. البول سبب مستقل للوضوء، النوم هم سبب مستقل. حب إذا بال ونا يعني نام وبال معا، هنا تأتي فكرة تداخل الأسباب. أن يقال الذي يقول بتداخل الأسباب معنى كلامه يريد يقول أنه النوم والبول رغم أنه كلا منهما سبب مستقل لوجوب الوضوء، لكن ما دام اجتمعا هنا فهما معا يولدان وجوبا واحدا للوضوء، مو وجوبين. هذا معنى تداخل الجنابة سبب إذا أجنبت فقط، الحيض هم سبب مستقل للغسل لوجوبه، كل منهما وحده سبب مستقل لوجوبه. لكن إذا اجتمع السببان المرأة هم أجنبت وهم حاضر، فهذان يولدان حكما واحدا وهو وجوب واحد للغسل مو وجوبين، هذا معنى تداخل الأسباب. هذا شكل، هذا هو النحو الأول. النحو الثاني ما يسمى بتداخل المسببات، وكان سيدنا الأستاذ الشهيد رضوان الله عليه يستحسن أن يسميه بالتداخل في الامتثال، هذا الثاني تداخل في الامتثال، ذاك الأول سماه التداخل في الجعل، هذا سماه التداخل في الامتثال. خب ما معنى تداخل المسببات أو تداخل في الامتثال؟ معنى أن نفترض أن كلا من الشرطين سبب مستقل للحكم. إذن إذا اجتمع السببان كل منهما أوجد حكما مستقلا، كل منهما أوجد حكما مستقلا، بالتالي اجتمع على المكلف شنو؟ حكمان. موشي؟ لكن هذين الحكمين يكفي في امتثالهما مرة واحدة. حكمين حكمين لكن يمتثلان بفعل واحد. مثلا في هذا المثال النوم سبب مستقل لوجوب الوضوء، البول هم سبب مستقل لوجوب الوضوء، حتى إذا اجتمعا كل منهما سبب. يعني الآن هذا الإنسان الذي هم نام وهم بال، هذا اجتمع عليه وجوبان للوضوء، مو وجوب واحد، وجوبان للوضوء، مو مثل الأول اللي كنا نقول وجوب واحد، لا وجوبان للوضوء، لكن هذان الوجوبان يتداخلان في عالم الامتثال. يعني بوضوء واحد من قبل المكلف يمتثل هذان الوجوبان، بوضوء واحد يمتثل، بغسل واحد يمتثل الوجوبان. فتداخل الأسباب كان يريد أن يقول أن السببين إذا اجتمعا يولدان حكما واحدا، تداخل المسببات يفترض أن السببين حتى إذا اجتمعا يولدان حكمين، لكن الحكمان في مقام الامتثال يمتثلان بفعل واحد. هذا معنى تداخل المسببات. فالقائل بتداخل المسببات يقبل أن من بال ونام اجتمع عليه تكليفان، لكن يقول هذان التكليفان يكفي في امتثالهما وضوء واحد. المرأة التي اجتمع عليها الحيض والجنابة اجتمع عليها وجوبان للغسل، لكن هذان الوجوبان يكفي في امتثالهما أن تغتسل مرة واحدة. هذا الغسل مرة واحدة هم امتثال لهذا الوجوب وهم امتثال لذاك. أو في مثال الأول إن جاء زيد فأكرمه وإن قرأ القرآن فأكرمه، إذا جاء زيد وقرأ القرآن معا اجتمع علي وجوبان لإكرام زيد، لكن هذان الوجوبان يكفي في امتثالهما أن أكرمه مرة واحدة. إذا أكرمته مرة واحدة أكون ممتثلا لكلا الوجوبين. هذا معنى تداخل المسببات. خب هنا سؤال يمكنكم أن تطرحونه ومن حقكم أن تطرحون هذا السؤال، وهو أنه ما هو الفرق بين هذا البحث الذي فتحناه الآن وبين بحثنا السابق؟ والبحث السابق هم كان بحثا عما إذا تعدد الشرط واتحد الجزاء، موشي إن خفي الأذان فقصر، إن خفي الجدار فقصر، تعدد الشرط واتحاد الجزاء في دليلين منفصلين، هذا كان بحثنا السابق. الآن هم نفس الشيء، الآن هم عنوان التنبيه التاسع هم صار نفس الشيء، تعدد الشر واتحد الجزاء في دليلين منفصلين. شو الفرق بين إن خفي الأذان فقصر وإن خفي الجدار فقصر، وبين إن نمت فتوضأ وإن بلت فتوضأ؟ في كلا المثالين الشرط مختلف والجزاء واحد. نعم الجواب نعم، البحثان متشابهان في كلا البحثين صحيح، يدور البحث حول ما إذا تعدد الشرط واتحد الجزاء في دليلين. هذا هم هذا العنوان هذا التتر هذا هم هناك كان هم هنا نفس الشيء صحيح، لكن الفرق بين البحثين واضح، وهو أنه هناك كنا نبحث عن أن السبب الحقيقي للجزاء للحكم ما هو، السبب الحقيقي لوجوب القصر ما هو، هل هو عبارة عن كل من خفاء الأذان وخفاء الجدار مستقلان، يعني يكفي أحدهما كي يثبت الحكم يثبت وجوب القصر، أو لا بد من اجتماعهما. كنا نريد أن نفهم أن موضوع وجوب القصر ما هو، أحدهما كافي أو كلاهما لابد. إطلاق المنطوق كان يقول أحدهما كافي، لأن المنطوق في كل من الدليلين يقول هذا الشرط علة تامة للجدار، خفاء الأذان علة لوجوب القصر، ذاك الدليل هم يقول خفاء الجدار علة لوجوب القصر. هذا معناه شنو؟ معناه أنه كل واحد وحده كافي لإيجاب القصر. فإطلاق المنطوق في كل من الدليلين كان يقتضي أن يكون السبب الحقيقي لوجوب القصر كل واحد من الشرطين مستقلا، بينما إطلاق المفهوم في كل من الدليلين، المفهوم مفهوم إن خفي الأذان شنو كان؟ إن لم يخف الأذان لا يجب القصر حتى إذا خفي الجدار. فإطلاق المفهوم كان يقول لا، الموضوع لوجوب القصر شنو؟ لا مجموعهما مفهوم، مفهوم إن خفي الأذان شنو؟ مفهومه يقول إن لم يخف الأذان لا يجب القصر حتى إذا خفي الجدار، يعني خفاء الجدار واحدة ما يكفي لوجوب القصر إذا ماكو خفاء الأذان. فإطلاق المفهوم كان يقول مجموعهما هو السبب الحقيقي للحكم، إطلاق المنطوق كان يقول لا كل منهما وحده سبب. فهناك كان البحث عن أن سبب الحكم حقيقة ما هو، وحدهما أو أحدهما أو كلاهما، هذا البحث هنا. ولذا كان يتعارض إطلاق المنطوق مع إطلاق المفهوم. أما هنا البحث إنما هو عن تداخل الشرطين، تداخل السببين أو عدم تداخلهما عندما يجتمعان بعد الفراغ عن أن كل منهما سبب مستقل، يعني موقع هذا البحث هذا. في ذاك البحث كنا نريد أن نرى أنه هل كل من الشرطين سبب مستقل أو لا. هنا في هذا البحث فارغون نحن عن أن كل من الشرطين سبب مستقل، لكن نريد أن نبحث عن أن هذين الشرطين اللذين كل منهما سبب مستقل للحكم، هذان الشرطان إذا اجتمعا واقترنا معا على المكلف فهل يتداخلان أو لا يتداخلان. وللبحث صلة تأتي إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. رحم الله وديك أحسن إن شاء الله. أنت ما تداخل لأنه لأن كلاهما في مقام واحد. ثم تداخل في الجعل وتداخل في الانتفاع. شوف يصرف داخل. حياكم الله. أحكام وكون الصين طبعا يعني